إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واختفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا وإياكم على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن في تقدم الأعوام وتصارم الليل على النهار وانقضاء الأيام عبرة وغير عبرة، ولهذا أقسم جل وعلا في الزمان كما أقسم سبحانه في بعضه، فقال إقساما بالزمان: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. وأقسم ببعضه فقال جل وعلا: والفجر والضحى والليل. كل ذلك تنويهم بشرف هذا المقسم به، وما هذه الأيام والليالي في انقضائها وتصرمها يا عباد الله إلا تقدمكم من دار المستقر وتبعدكم من دار المهد، وهي هذه الدار الدنيا. وتأملوا كم مضى من أحبابكم وأقاربكم ممن خطفتهم يد المنوك ومهلتم، وسيهديكم ما أتاهم ويمر عليكم ما مر عليهم، سنة الله المضطردة كونية وشرعية. والشر كل الشر يا عباد الله بما يختم للإنسان من عمله، هل يكون من أهل السعادة فلا حظه، أو يكون من أهل الشقاوة فلا بعده. نسأل الله لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين حسن الخاتمة وحسن العاقبة. إن انقضاء العام يا عباد الله ليس معناه انقضاء العمل، وليس معناه أن صفحة العام قد طويت، وهذه والله أعلم آخر جمعة في هذا العام، عام 41. تأمل مع نفسك يا رعاك الله في عامك هذا وما جرى فيه من أنواع المحن ومن الصروف ومن هذا الوباء الذي دب إلى الناس فغير مجرى في حياتهم. ناظر نفسك وحاسبها، هل أنت ممن تزود بعمل صالح فكانت أيامه زيادة في خيره، أو كانت أيامه وأعمامه زيادة في غفلته وجهله؟ واعلموا عباد الله أنه لا يشرع عند انقضاء العام ما يتناوله الناس عبر وسائل تواصلاتهم من قوله: اختم صحيفة عامك بصيام، أو بقيام، أو بصدقة، أو باستغفار، أو بتسبيح، أو بغير ذلك. كل هذه من البدع التي لا يقبلها الله جل وعلا، وترد على صاحبها لما أحدث في دين الله جل وعلا ودين رسوله ما لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن البدع في نهاية العام يا عباد الله ما يسامع به بعض المسلمين الكفار في احتفالاتهم بنهاية العام الميلادي، فيقولون: نحن نحتفل بنهاية العام الهجري وبدخول عام هجري جديد. وكل هذا من البدع والمحدثات تزيد عليها باقعة أخرى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نفع الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده كثرا، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى. وأصلي وأسلم على سيد البشر الذي جعله الله جل وعلا شافعا مشفعا في الدار الأخرى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي النهى خير نار ومعشر ما طلع ليل ولا اقبل على نهار وادبر. اما بعد عباد الله، ان ايام الخيرات لا تنقضي فلا ينقضي موسم الا ويعقبه اخر. وسياتيكم شهر الله المحرم، هذا الشهر الذي اضافه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الله. فلما سئل عن افضل الصيام قال افضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وما اضافه الى الله الا تشريفا به، الا تشريفا له وتنويها به لتهتموا به يا عباد الله. وافضل ما يصام في هذا الشهر صيام يوم العاشر منه مع صيام يوم قبله او يوم بعده. فلقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء قال أحسبك على الله ان يكفر السنه التي قبله، اي هذه السنه التي انطوت وستنطوي بعد ايام الى يوم التاسع او الى يوم العاشر. ولقد صام صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، صامه عده سنوات، وقال لئن بقيت الى قابل في اخر سنه عاشها بعد حجته حجه الوداع صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسعه، اي مع العاشر. واعلموا عباد الله ان الصوم غنيمه بارده لاهل الايمان في هذه الاجواء البارده. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن الناس 70 خليفه. ثم اعلموا ان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. وعليكم عباد الله بالجماعه، فان يد الله على الجماعه، ومن شد في النار، ولا ياكل الذئب الا بالامانه القاصيه. اللهم اختم لنا اعمارنا بتقواك، واختم لنا اعمالنا بالصالحات، واجعلنا ممن رضيت عليهم رضا لا تسقط عليهم معهم ابدا. اللهم اعز تعز به الاسلام واهله، وذل تذل به الكفر والشرك والبدعه واهلها يا ذا الجلال والاكرام. اللهم امنا والمسلمين في امطارنا، اللهم اصلح ائمتنا وولاه امورنا، اللهم اجعل ولاياتنا والمسلمين في مصافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من ضربنا ضرب المقيم فضره، ومن مكر بنا فانصر به، ومن كاد علينا فكد عليه يا خير الماكرين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم من اراد بلادنا او اراد امننا او اراد ولاتنا المسلمين في كل مكان كلما له وليا ونصيرا وظهيرا لهذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم اللقاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك عزا للإسلام وأهله وذلة للكفر وأهله يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.